أم نور الأول يعني هي بتشتغل بتطرز الفساتين بتاع الأفراح، فهل هذا حرام أم حلال؟ هو لبس المرأة لفستان فرح لا غبار عليه. أي عروسة بتتمنى أن تفرح في ليلة زفافها بملبس جميل وحسن وشياكة لكن يبقى أنه ده يبقى وسط النساء، لا يكون أمام رجال ولا يطلع عليها رجال أجانب وما إلى ذلك. فهو بيبقى السؤال، إذا كنت سأصنع ثوبا لا يرتديه إلا متبرجة، يعني أنا على يقين إن اللي هتاخد الثوب ده هتخرج بيه تتبرج في الشارع، يبقى لا يجوز. هنا تعينت الحرمة. تعينت الحرمة. لكن لو كان الثوب هتستعمله ممكن واحدة محجبة أو منتقبة وواحدة تانية مش ملتزمة، يبقى أنا مش مسؤول. فإذا كان التطريز هذا الفستان يجي أجروه، يأجروا المحجبة وتأجروا المنتقبة وتأجروا الملتزمة، والله أعلم هي أخلاقها إيه، ولا اللي هتلبسه ممكن تلبسه في خير وفي شر ومش محددة عندي، ما أناش عارف. يبقى طالما لم تتعين الحرمة يبقى أنا في حل. لكن إذا كنت على يقين واحد بيشتري مني بيت عشان يستعمله مثلا ملهى، أو بيأجر مني مثلا محل عشان يبيع فيه خمور، أو وبكتب كده في العادي، يعني أنا عارف في البداية، يبقى أنا شايف الإثم. لكن واحد أجر مني محل وراح استعمله في الشر يبقى هو المسؤول. نعم. هي بتقول لها أخت وكان